في الروح نور والفؤاد بهاء، ولك الكمال تفرد وعطاء. أنا ما رأيتك بالعيون، وإنما دلت على سلطانك الأشياء، الشمس والقمر المنير وأنجم وكواكب سيارة وفضاء. تجري بلا كلل ودون توقف، فيها تقدر للورى الآلاء. في روعة الكون الذي لا ينتهي، قد رتبت أرض به وسماء. في دقة موزونة وجلالة، فزهت بحسن نظامها الأرجاء. ما هذه الأفلاك في ملكوته، إلا دليل مبدع وضاء. ظهرت به صور الجمال جلية، وله تسبح ما يرى ويشاء. في كل شيء دل فضل صنيعه، وبأن قدرته هي العلياء. وخلائق الأكوان ليس يعدها، إلا كربي من لك الأسماء. وعجائب في البحر قد أوجدتها، وعوالم من دونك وغطاء. ومنافع في الأرض قد هيأتها، لجميع خلقك كلها نعماء. فيها المزارع والحقول تنوعت، منها الفواكه والحبوب غذاء. وتلونت فيها المنابت وارتوت كرما وترياق الحياة الماء. وتعددت كل الفصول وأينات، وإذا الوجود مباهج ورخاء. وتهب فيها الريح أنا قدتها، ولكل أمرك تسمع البيداء. ومن الصباح إلى المساء تفاوت، بين النجوم منازل وضياء. ومع الشروق يكون يوم آخر، وإلى الغروب تبدل الأضواء. بين الطفولة والكهولة فترة، هي في الشباب، هي في الشباب تعلم وعطاء. هي زهرة العمر الجميل ونبضه، للعبد فيها تكثر الأخطاء. فاجعل إلهي خلوتي متفكرا، في الكون يكبر في الفؤاد سناء. ويذوق عمري ويذوق عمري. كله نور الهدى لا سائرا ما ساره الغوغاء.